ايضا من هذه الانواع من العبوديه عبوديه بعض يعني الجمادات اي عن عبوديه الحيوانات والدواب يعني الطيور. هناك عبوديه بعض المبادئ فذكرنا من قبل طبعا الشيء عام وان الشيء الا بحمده ولكن لا تذكرون ارتياحهم ويقول الم تر ان الله يبكي وله من في السماوات ومن في الارض الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كذلك ايضا ذكرنا شهاده يعني الشجر والحجر وكل من يسمع المؤذن له يوم القيامه. كذلك ايضا يقول عليه السلام ما من منبه ينبي الا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا. كذلك ايضا ذكرنا نفس الشيء في الحديث مستحيح والتراحم منه. وعن انس رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام ولا سلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خبش بالدماء قد ضمره اهل مكه فقال فعل بي هؤلاء وفعلوا. شكا الى جبريل فعله المشركون به عليه الصلاه والسلام وقد ادموا خبشوه بالدماء يعني كان ينزف دماء من بيتهم اياه. فقال لجبريل فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال أتحس إن سريت آية؟ قال نعم أرني. فنظر جبريل إلى شجرة من وراء نادي. قال ابدأ تلك الشجرة. تبعها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه. قال قل لها تلتوجع. فقالت لها ورجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي. يعني هذه الآية هذا في صحيح ابن ماجه. وشوف شيخ مسلم انه صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته حتى شجرتان لشاطئ الوادي فانطلق صلى الله عليه وسلم الى احداهما فاخذ بغصن من اوطانها فانفتحه فقال انقاذي علي باذن الله انقاذت كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده فانتهى الصعب مشت معه هذه الشجره حتى اتت شجره اخرى فاتى بغصن من اوطانها فقال انقاذي علي باذن الله فانقاذت معه كذلك فجمعهما قال التئما علي باذن الله فالتأمتا كي يستمع بهما هذا ايضا في صحيح مسلم اي نعم في صحيح البخاري انه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعه الى شجره او نخله او شجره في روايه ابن عمر فقالت امراه من الانصار يا رسول الله الا نجعل لك منبرا قال ان شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعه دفع الى المنبر فطاحت النخله صياح الطريق ثم نزل ثم الله عز وجل تضمه اليه ووضع يده عليها فسكنت كذلك ايضا ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما اعرف انك نبي قال ان دعوت هذا العرق من هذه النخله يشهد اني رسول الله فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخله حتى سقط الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع تعال فاسلم الاعرابي. ايضا عن يعني بن عبد الرحمن قال بنات ابي قال فانت مسروقا لن اذان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تسمع القران من الذي اخبره ان الجن حضروا واستمع القران؟ قال حدثني ابوك سيد عبد الله بن مسعود انه اذن ابن شجره الذي اخبر رسول ان الجن حضرت استمع هذا القران شجره هذا الحديث في البخاري. طبعا ايضا مما يناسب هذا المقام ان الشجر موقف الشجر في اخر الزمان في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكون الساعه حتى يدعو الى المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يقتل اليهودي من وراء الحجر الشجر يقول الحجر الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى اقتله هذا يهودي خلفي تعالى تقصده. اما عمودية وايضا فيما يتعلق بعمودية الجمادات او المخلوقات يعني منها عمودية اعضاء جسم الانسان. كل الاعضاء نفسها لها يعني هذا النوع من العمودية. الا ترى الى قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اصبح ادم ان الاعضاء كلها تكسر اللسان لانها لا تستهدف بالسلام الله تكسر اللسان تقول تكسر لها سينا فانما نحن بك ثم استقمت استقمنا وانا هو رجل سهو رجلا اي نعم. ويقول تبارك وتعالى حتى الى ما جاءوها ولن يحشر اعداء الله الى النار حميدهم حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وذنوبهم فيما كانوا يعملون وقالوا سجنوا لهم لم شهدتم علينا قالوا انتقل الله فتح السجن قالوا انتقل الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه تسعون. وكذلك قال تعالى اليوم نختم على اكوانهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكذبون. وعن انس رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما اضحك قلنا الله ورسوله اعلم. قال من خطوبة العبد ربي فيقول يا رب سنة كام ألم تجرني من الدين ولا تأتوبنا فيقول فإني لا أجيب على نفسي إلا شهيدا مني يعني كأنه يقع عن شهادة الملائكة يقول أنا لا أقبل شهد على نفسي إلا إلا لك إنما الملائكة من سرون كثيرين فإنهم غلبون كتبوا علي أشياء ما قعدتها ولا فلذلك يقول فإني لا أجيب على نفسي إلا شهيدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكافرين سهولا. قال فيختم على فيه تختم على كلمه فيقال لاركانه امسكي سيامر الله اعضاء جبسه ان تنفق بالمعاصي التي تعرف فيقال لاركانه امسكي قال فتنقص اعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول اول ما يتكلم بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت اناضي انا كنت اخاف عليكم انتم من العذاب وانت تنسوا حتى تتعذبوا. فهذا رواه مسلم. وفي روايه يقال لفخذه ولحمه وعظامه سنطقيه فتصدق. وفي الحديث ايضا ان اول ما يتكلم من الادمي فخذه. نعم. يقول عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى تكلم اتباع الام وحتى يكلم الرجل عذب الصوت والشراك ونعلي وتقصره فخذه بما احدث اهله بعده. هذا صحيح التمري. لذلك لعلكم تعرفون قصه المراه اليهوديه التي اهدت الى رسول الله عليه السلام ذراع شاة مكتومه فالذراع اخبره انه مكتوم كما هو معروف في الحديث الشرعي. كذلك ايضا من ذلك ايضا يعني البحر ايضا له عبوديه. البحر يشفق من يوم الجمعه كما جاء في الحديث حتى البحر يشفق من يوم الجمعه لان هذا المرض تكون اجسام. كذلك ايضا تعلمون حديث غير الذي اوصى بنيه ان يحرقوه من بعد موته فاحرقوه يعني القوا جزءا من رماده في البحر وجزء في البر والريح فامر الله البحر فجمع ذاته فالى من تحصل امره الى البحر امر الله البحر فسد الامر وجمع له ما تفرغ فيه. كذلك قال العلماء او بعض العلماء في قوله تعالى والبحر المسجور في المسجور يعني المنفوج في المنفوج قالوا يعني المسجور يعني الممنوع المكشوف على الارض لئلا يغمرها فيغرق اهلها. لا حقيقة يعني سياحة المياه في جلسة تنشر بشكل حسنا تشير الماء يعني قلت لك حد المياه مثلا احنا ما اقصد يعني اجل تقريبا 30 بالماء صالح يعني ما الذي يمسك هذا البحر الذي هو يعني اضعاف متاحه او ضعف او اكثر من ضعف متاحه الارض سنبي نسمع عن ان يغرقها. نحن الان على شاطئ الاسكندريه ساحل الاسكندريه ماذا بالامس كان الماء عن ان يغرقنا؟ شركات امين من الذي يؤمن عليه من الرعب والهلكة؟ هذا امر الله سبحانه وتعالى بس يعني سماه الله والبحر من الشيء يعني بالتجربه وبامر الله يكفوا عن الخلق المذكور يعني المكشوف يامر الله ان يمسك عن ارواح الناس كاهلاكهم وغمر هذه الارض. من ذلك ايضا عبوديه الجبال والحجر والحصى لكل تبارك وتعالى لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فقال على انه فان لم ينزل القران على جبل لكن لو انزله عليه لرأيته كما قال عز وجل خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول ايضا فان منها لما يهش من خشية الله. يقول المقيم رحمه الله لا تعد حبر من رأس جبل ولا تفجر نهر من حبر ولا خرج فيه ماء الا من خشية الله نزل بذلك القرآن الكريم. فقال بعض المتكلمين لما في قوله تعالى وإن منها يهبط من خشية الله قال إنه الضرب الهابط من الاتحاد. فهو معنى يهبط من خشية الله لا يظهر يعني الضرب لا يظل من ايه من الاتحاد. فقال مثلا الشم هذا القول افضل من الثلج القول لا يفهم. فحكى ابن مسعود فيما نقله القرطبي تحدث الجبال وعصاها البعض قال ان الجبل يقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله؟ فان قال نعم سر به. ثم قرا ابن مسعود وقال اتخذ الرحمن ولدا فقد جئت شيئا سلفا تكاد السماوات يتفطرن منه ولا ينشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قال لك تراهن يسمعن الزور لا يسمعن الخير يعني فقط الجبال تسمع الزور ولا تسمع الخير تسمع قول الكفار اتخذ الرحمن ولدا فتتاذى به وتتاثم لك ولا تسمع من يذكر الله صلحت. اي نعم. ويقول تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله سكا وخر موسى صعقا. ايضا يقول عليه الصلاه والسلام في الحجر الاسود الذي ان هذا الحجر يوم القيامه فله عينان يذكر بهما فان كان يمسك به يشهد على من استلمه بحق. الحجر الاسود ينطق يوم القيامه على كل من استلمه بحق. ايضا تعرفون الحديث حديث لما اعتقل ووضع ثوبه على حجر قال الذين امنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى تبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ذلك أن هؤلاء الأمة الغضبية المنصوب عليهم اليهود يعني كفروا نبيهم موسى عليه السلام واتهموه بأنه شيء يعني أنه آذر يعني هذا عيب في كتب في الجسد يعني في العورة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينزه موسى ويبسط لهم براءته من هذا العيب. من الأنبياء كاملون في كل صفاتهم الخلقية والنفسية والجسدية والخصوصية الذي لو تحصل دعاها او نقطة او اي عرف في صفته. نعم. ف يعني فقتل موسى بدل كان موسى كان رجلا حيا يعني كان بنو اسرائيل يكسرون عراه امام بعضهم البعض. فموسى عليه السلام قتل في مكان خالي لا يراه احد فوضع قلبه على حجر فقرب الحجر سبعين هرب الحجر واخذ يعني موسى وراه وقر به. فقال له موسى في اثره يقول ثوب يا حذر ثوب يا حذر يعني ثوب يا حذر. الى ان مر موسى عليه السلام على ملأ من بني اسرائيل فراوا على هذه الهيئه وراوا فراوا وقالوا ما بموسى من بلد ما بموسى من بلد يعني هذا الكلام غير صحيح واضح ما بموسى من بلد حينئذ توقف الحذر. فأخذ موسى ثيابه وأخذ يضرب الحجر حتى إن الحجر لا يزال من ضرب موسى. أكثر ضرب موسى الحجر من شدة الضرب لأنه طاق منه أن يصعد ذلك. هذا الحجر بإرادته فعل ذلك أن الله أمره الله سبحانه وتعالى. فتفرغ الحجر بقوله يعني عن أمر الله فابتلي قوله فبرأه الله ثم قالوا وكان عند الله وجيها. أي نعم. أما الرعب فهو ايضا يسبح الله سبحانه وتعالى ويسبح الرعد بحمده لما لا يكتب من خشيته فيقول وإني شيء الا يسبح بحمده. قال بعض الثلاثة اذا كان يقرا في حرف العلم وسمع صوت الرعد يقول سبحان من سبحنا كان لم يتبحث نفسه. كذلك الريح، الريح من الكائنات التي نص على انها تشبه يوم الجمعة خشية ان يكون هذا هو الذي يكون فيه القيامة. ايضا الريح لها عبودية، يقول تعالى حقق لنا فسخرنا له الريح تجري بأمره سخاء حيث أطاب بأمر الكائنات. وعن جابر رضي الله عنه قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفر فلما كان قرب المدينة هذا الريح فكاد أن تبتل الراقب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتد هذه الريح لموت منافق فقدم المدينة فإذا عظيم من المنافقين قد مات. استحق ذلك له عبودية لله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رواه مسلم بينما رجل بثلاث من الأرض إذ سمع صوتا في السحاب ست حديقة أسلام، أمر موسى للسحاب ست حديقة أسلام، فمر الرجل مع السحابة حتى أتت على الحديقة فلما توقفتها كانت بحذائها أمام السماء، فلما توقفتها أفرغت فيها ماءها فإذا برجل معه مدحاة يصح الماء بها، فقال ما اسمك يا عبد الله؟ قال فلان بمثل الذي سمعه في السحابة. فقال له يا عبد الله ثم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه. يقول افتح صفة فلان لاسمك أما تقع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا إني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بسلوكه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. هذا رواه مسلم. أيضا هناك وصية السماوات والأرض. سيقول تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال عبد الله قيل يا أرض لذا يا أرض ابلعي ماء ثلاث نوع اقلعي صغير الماء وصف الأمر. يقول تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتكد الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. يقول ابن عباس ان الشرك سمعت منه السماوات والارض والجبال وجميع الخلائق الا الثقلين وكادت ان تزول منه لعظمه الله. فيقول تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والارض، فما بكت عليهم السماء والارض. قال بعض العلماء فيه انهما لا يبكيان على الكافرين، فمفهومه انهما يبكيان على المؤمنين فانفراق الطرفين. طبعا بكاء من كل شيء له بكاء خاص به، فبكاء ينتهي بالدموع، اما بكاء السماوات والارض فبحسب الله والله اعلم بسجيته. فيقول عليه الصلاه والسلام ان يوم الجمعه سيد الايام واعظمها عند الله وفيه الاول ساعه لا من ملك مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا بحر الا وهن يشتقن من يوم الجمعه. اما عبوديه الارض ففي الحديث في تحت السبيل المأجوج يقول عليه الصلاه والسلام ثم يقال الارض انبتي ثمرتك فردي باركتي. فهذا متفق عليه. كذلك ايضا في قصه الرجل الذي امر بنيه باحراقه يقول عليه الصلاه والسلام فامر الله الارض وقال اجمعي ما فيك منه فاعرف. وايضا في قصه حول بخصم نعم فاوحى الله الى هذه ان تلعبي والى هذه ان تقربي. وهذا رواه مسلم. وذلك في قوله تعالى يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها قالوا اشهد على بنيها بما عملوا على غيرها من خير وشر. يقول عليه الصلاه والسلام اذا كان اجل احدكم في ارض اي ابدت الي الحاجه ان مكتوب لك ان تموت في ارض معينه يتبدو صلى الله عليه وسلم من بلدك الى هذا المكان. فكان اجل احدكم بارض اي تبدو اليها الحاجه فاذا يرعى اقصى اثره بلغ الخصوات المكتوبه له قبضه الله سبحانه فتكون الارض يوم القيامه رب هذا متى وبعدين. تقول الارض يوم القيامه رب هذا متى وبعدين. ايضا الارض كما هي من المخلوقات التي تعرف الوراء والبراء كما ذكرنا خير اولياء الله وعادي اعداء الله. عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان منا رجل من بني النجار رد قرا البقره وال عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق باهل الشجاب. قال اعرفه فلح به لأنه استهزأ بأمر الله، واحد من الكتاب تعرفوا وقالوا هذا يكتب لمحمد عليه الصلاة والسلام، فأعجبوا به، أعجبوا به، يعني كانوا أعجبوا بالألمان مسجد أسلام وزيد. كما لبث أن قطم الله عنقه فيهم، كان لبث يعني وقتا كثيرا إلا وقطم الله عنقه وهو مقسم في وضع إخوانه من المسلمين، فحفروا له فواروه بالسنون فأصبحت الأرض قد لبثته على وجهها، فلبثوا الأرض ولفرصوا، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد لبثته على وجهها فتركوه من دون ذلك. هذا رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهي عبودية تشريع أمر الله سبحانه وتعالى، فإن تأكل أجساد الأنبياء. أما عبودية الشمس والقمر فيطلق على الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فيقول أيوه وسخر لكم الشمس والقمر دائمين، وسخر لكم الليل والنهار. فيقول ألم ترى أن الله يكسب له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، معطوف على العقل ليدل على أنه سجود حقيقي. فيقول على استقامة الشمس إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتكون مبتدئة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ترتفعي من حيث جئت من حيث جئت فترجع فتصبح صالحة من مرجعها، وهذا طبعا الله اعلم بسكر ذلك فالسجود يناسبها تشعر لها ندري. نعم ذلك معروف حديث الجنون لما قاتل المستكبر وشكل الشمس على المغيب فاراد ان يقضي على الكفار قبل دخول الليل، فحديث سنقضي العدو عند غيبوبه الشمس فقال للشمس انت ماموره وانا مامور اللهم احدثها علي شيئا تحدد عليه. كذلك ايضا انشق القمر، ان انشق القمر على انس رسول صلى الله عليه وسلم شرطتين ثم قال الشمس لها معلوم. اما النجوم فليس يتسلل بعوداتها بالاسئله العامه او بقوله النجم والشمع والجبال، لان الاشكالات في النجم، هل النجم المقصود ما لا ساق له من الملاك ام النجوم التي في السماء؟ على اي حال اذا قلنا ان سؤال الرحمن النجم والشمع النجم هو ما لا ساق له من الملاك يدل على خصوصية النجوم، قوله تعالى ألم ترى أن الله يرسل لهم من في السماوات ومن في الأرض الشمس والقمر والنجوم والنجوم الجبال الأشجار، فقوله تعالى والنجوم مسخرات بأمره. أخيرا سكتم الأخير إن شاء الله لا يضل عليكم شيء وحتى منه نفس البحث تماما عمودية عالم الغيب، هل عمودية عالم الشهادة في الإنسان أو في الملائكة والجن و يعني الجمادات والحيوانات فإن ليس هناك عبودية عالم الغيب، وقلنا أن عالم الغيب هو كل ما ورد عن الحس فلا نعلم عنه إلا ما ورد في النصوص البحرية. فعالم الغيب أولا الأحياء الغيبية، يعني الغيب في الجمادات في أحياء، أما الأحياء الغيبية في الملائكة وأشرف صفات الملائكة هي العبودية بل عباد مكرمون ثم أحياء وظائفهم فحملت العرش ارتقام الكسفتين خذلت الجنه وحملت النار والمرتبون مخبز الارواح والمرتبون بالسؤال في الكبر الى اخر هذه الوظائف، لكنهم جميعا مستحقين صفات حميده القصور الكامل لا يمسون الا المقصرون الطاعه الكامله والخضوع لله، لا يعصون الله ما امرهم ويقبلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالكون وهم بامره يعملون. اما ايمانهم بالله فدل عليه قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم، وقال عز وجل لكن الله يشهد بما انزله اليه انزله بعلمه والملائكه يشهدون، وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم سيؤمنون به لا يستغفرون للذين امنوا، هم يصلون ايضا يصلون انفسهم او يصلون مع المؤمنين. في حديث الاطفاء يصلي على الاسلام ترك عاليا الحيث المعمور فأنت جبريل قال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم من 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آثار ما عليهم، يعني كل من يدخل البيت المعمور 70,000 ملك مرة واحدة فقط في كل الإنسان مرة واحدة فقط 70,000 سيدخل مرة لا يدخل مرة ثانية، معناه أن كل يوم يدخل 70,000 ملك جديد إلى البيت المعمور. هذا في البخاري يقول عليه السلام وإنا لنحن ويقول تعالى إنا لنحن الصافون إنا لنحن المصطفون. صافون يعني الصفات. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول صحابة ألا تصفون كما تصفوا الملائكة عند ربها تكونون الصف الأول فالأول ويجمع الصلاة والصلاة وهو المخرج. كذلك شيخنا المؤمن صلى فأمن الإمام فالإمام فأمنه فإن من وقف تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذات الأمثال والذنبي وهذا رواه البخاري. كذلك في حديث البخاري إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتشف الأول من الأول فإذا ملك الإمام قام الصف وجاءوا يستمعون الذكر يعني يحضرون جالس الذكر فهذا رواه البخاري. أما التسبيح تسبح الرعد بحمده فالملائكة بالحسن فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك يسبحون الليل والنهار لا يذكرون ثم الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك سيسبح سواء فله يسبح ويقول عليه الصلاه والسلام اني ارى ما لا ترون او اني لارى ما لا ترون ساسمع ما لا تسمعون حتى السماء وحق لها امثالك ما فيها ناصر اربع اصابع الا وملك الواضع بحجته لله سجدا. وتخلق السورة عليه السلام أي الذكر أفضل؟ قال مقطوع الله لملائكته العباد سبحان الله والحمد لله وله ممكن. ثم خوفهم يقول تعالى يخافون ربهم من فوقهم فيفعلون ما يؤمرون. يقول أيضا في يوم الجوع عليه السلام رسول تقول الساعة ما من ملك مقرب ولا تماء إلى قريه إلا وهن يشتكن من يوم الجمعة. رسول أيضا عليه السلام مررت ليلة سفر يمين الملأ الأعلى ويزين الحلف المثالي من خشية الشيء تعالى الحلف يسيرون على ظهر البيت. فالمقصود أنه يعني أن حوض الله وهيئة الله تلبس بالغير كأنها هذا الحلف الذي لم يسربه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله أن يحيى من أمره تكلم بالوحي فأخذت السماوات منه رجزة وقال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. إذا سمع ذلك أهل السماوات فعلوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى في وحيه بما أراد. أما ولاء الملائكة للمؤمنين هم أهل طاعة فيحبون أهل الطاعة يستغفرون للمؤمنين كما قال تعالى ويستغفرون للذين آمنوا وقال تعالى ويستغفرون لمن في الأرض. فيقول تعالى أن الملائكة خاطب المؤمن نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة وهي التي تستقبل المؤمنين وهم يدخلون الجنة. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طمتم تنصرونها غالبين. كذلك التأمين على دعاء المؤمن ليكسب له الغيب وحضور مجالس الذكر في الحديث وحفتهم الملائكة ثم الملائكة نصرع أجنحتها في طالب العلم. كذلك من هذه الولاء ما فرق المؤمنين في القتال تصدقوا الذين آمنوا. ويقول عز وجل إذ أقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة من بنين. فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بشر مثلكم؟ قال من أفضل مثلهم. قال وكذلك من شهد نظرا من الملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت رضي الله عنه صوتهم يعني أنس المشركين بالشام صوتهم أو هذهم سيجزيهم معك أو روح القدس معك. في الساعة الأخرى الملائكة ينزلون الكفار فيتبرعون منهم فائت عليهم نعمة الله الملائكة والناس أجمعين. ويقول عليه الصلاة والسلام يعني منا يبينين أنهم كلما ازداد الكفر الإنسان كان أحسن في الكفر كلما ازداد نعم الملائكة له. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث لما أدرك فرعون العرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل سأل من المؤمنين وأنا من المسلمين. فيقول جبريل فلو رأيتني يا محمد كان آخر من حلأ البحر فأردت وسجد مخافة أن تدرك الرحمة. فشكت خوف جبريل عليه السلام لفرعون عدو الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعثر محمد وجهه بين عضلكم أن يأتي أمامكم ويذكر على التراب؟ قيل نعم. فقال والله والعنسى لئن رأيت يفعل ذلك لأطعن على رقبته والعياذ بالله. فأتى الشريف أبو جهل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره كله زعم لأطعن على رقبته فما فجأهم منه أيام الجميع يجيب به وهو ذاهب إليه حتى يقعد والعياذ بالله على ركبته في قلبه السلام فما سلئهم منه إلا وهو يركض على عقبيه يضرب على عقبيه ويستخرج بيديه فقيل له مالك فقال إن بيني وبينه خندقا بالنار فهولا فأجلحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو زنى مني لخطف حكم الملائكة عضوا عضوا هذا رواه مسلم عليه الصلاة والسلام ويقول عز وجل لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق هذه قراءة من الكفار كذلك أيضا حتى المسلمين أهل المعاصي من المسلمين بقدر ما يتلبسون من المعصية والمخالفة تبغضهم الملائكة يقول عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلا تربان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح وهذا رواه البخاري فذلك تاركوا الهجرة بدون عذر إن الذين تربانهم الملائكة ويلوني أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا متبعصين الصبر قالوا ألم تسمع أرض الله ولا تعصي فتنادونك إلى آخر الآية أما عبرية صالحي الجن فمعلوم أن الجن مكلفون بالشعراء فإن إذا خلقت الجن الجن ثم يعملون ويقول تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبون الجن والإنس فقال عز وجل أن حدثنا عن الجن وأن من الصالحين ومنا دون ذلك كنا طوائف في الجن أيضا كلهم الموحدون فلم يشرك بربنا أحدا أنه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولدا وأيضا يقول عليه السلام المؤذن فارفع صوتك كريم لا فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا كيف شهد له يوم القيامة. يقول الله تعالى: وإذ طردنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما صيروا إلى قومهم أكانوا أحسن مرتوبا منكم. كنت كلما أتيت على قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد. وهذا رواه الترمذي. أي نعم. كذلك الجن يعرفون انه لا يعني لا يعلم الغيب الا الله وان لا ندري اكثر الاولين وهم في الارض ان اراد بهم ربهم هكذا ويقول فلما قرينا عليه الموت زاد اللهم على موته الا دابه الارض تاكل من كافه فلما قر تبينت الجن ان كانوا يعلمون الغيب فلبثوا في العذاب المهين بقي الكلام على عبوديه الجنه الله هناك عبودية أيضا للجنة هي من الغيبيات الجنة حديث الحج في الجنة صلى الله عليه وسلم النار وفرت به متكبسين ومسلبسين وقال في الجنة فما لي لا يكون إلا بعض الناس صحبتهم وربهم فقال الله عز وجل للجنة إنما أنت صحبتي أرحم بك من أشاء من عبادي فقال للنار إنما أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها هذا رواه البخاري ومسلم يعني كان ربنا سلسان هذه الحقائق لا تحدث طبعا ايضا حديث الاسمار الربيع وقال اكل بعض البعض فجعل لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف لان نفسها في الشتاء في الدم هريف واما نفسها في الصيف في السموم الشيخ لانها اشتكت اي نعم فيقول تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل انت لا تقول هل من مزيد فالنار لها لسان بل لها اذنان وعينان يقول عليه الصلاه والسلام يخرج عنق من النار يوم القيامه له عينان تستبعد واذنان تسمعان ولسان يمصر ويقول اني وكلت بثلاثه في جبار عنيد ولكل من دعا مع الله الها اخر ومن مكورين ايضا النار من شده افعالها وولائها لله سبحانه وتعالى وعدائها لاعداء الله وتحرر من الحلق والحقد والبغض للشخصين إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تميزنا من مكان بعيد اسمع الحج بصرها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تميزنا البصيرا يقول تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها تشقا وهي تقول هذا تميز تقطع من الغير لأنها تعادي أعداء الله ولكنها تعبدهم ولمسهم منهم كذلك جاء يدل على ان الجنه ايضا يخلص الله فيها لطاعته يقول عليه الصلاه والسلام ان الجنه تشتاق الى ثلاثه لعلي وعمار وسلمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين كذلك هذه النار التي نراها في الدنيا ايضا لها اضرار. فهي مصيحة الحمد لله ندليل على ذلك. قلنا يا نار كوني بردا سلاما على ابراهيم. قلنا يا نار خاطب الله النار فاطاعت امر الله. كوني بردا سلاما على ابراهيم فارادوا به كسى فجعلناه من تحتهم. الدليل على ذلك ايضا عادة الانبياء كانت في غنائم اذا جمعوها سواء مختلفة كانوا يجمعوا غنائم بعد الجهاد في الحرب. فتجيء نار كنز النار من السماء فتحرق هذه الغنائم. فإذا أكلت أكلت النار هذه الغنائم فتكون هذه علامة على أن الله قبلها. لا تكون كانت علامة على قبولها تكون علامة على أنه لم يقع غلول. الغلول هو استرق من الغنائم واحد منسوب يقصد شرق الشيء قبل أن تقدم هذا هو الغلول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا نبي من الأنبياء في أن قال عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليه. قال فدمعوا ما غنموا فأقبلت النار تأكله فأبت أن تطعمه. أقبلت النار ورفضت أن تطعم هذه الغنيمة. قال فيكم غلول. النبي قال لهم فيكم غلول. فليبيعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه فنطقت زر رجل. سقطت بيده. فقال فيكم غلول. هذه القبيلة التي أنت منها واحد منكم. فلتبيعني قبيلتك. فبايعته قبيلتك. قال فلا تقط بيدي رجلين او ثلاثه. فقال فيكم الغلول انتم غلبتم. قال فاخذ له راس بقره من ذهب. قال فوضعوه في المال وهو في الطعيم فاقبلت النار فاكلتهم. وهذا رواه مسلم. الشاهد النار عندها تمييز واضرار. استحق الغلول رغم ان تاكل. ثم اعيد ما غل منها واحتملته وتقبله النار لان مع طيب لا يقبل الا سيئا. نكفي امران فقط من اوليات الجمادات الغيبيه القلم والعرش. اما القلم فجاء تثبت ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال ربي وماذا اكتب؟ قال يعني تكلم بالقلم عنده ادراك. ربي اقرار بالربوبيه يعني يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى يكون الدعاء. وهذا رواه ابو داود. اما العرش فياتي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل بموت كعب بن معاذ رضي الله تعالى عنه. اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت كعب بن معاذ هذا متفق عليه. فإلا أن العرش يعني يوالي هذا العبد الصالح موالاة منه اهتز سرورا زاد استشارا وفرحا بقدوم روحه بسم الله الاعلى. أو اهتز يعني من حلمه على موته والله تعالى تعلم. هذه الجملة من النصوص التي تعكس يعني هذه هذا التوافق والامتزاج بين عناصر هذا الوجود كله. هي مسلمة ليست عدوة لنا. ليس هناك صراع مع الطبيعة كلها جنود لله. الساعة من طالع. ونحن مطالبون أن ننقاد لله سبحانه وتعالى مع هذه الكائنات طوعا واختيارا يعني وأن لا ندعها تتكلا في حد لا بالتصوير هي قضيه التوحيد عباده الله سبحانه وتعالى والخضوع له عز وجل وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.